هو ذكر هذه الفائدة المتعلقة بأي شيء؟ متعلقة بأن بعض سور القرآن تميزت بمزايا، تميزت بمزايا، فأراد أن يذكر لك هذه المزايا. يقول لك مثلا سورة أم الكتاب الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الكوثر، مع أن سورة الكوثر لم يذكر فيها أثرا، قال هذه ورد فيها آثار بأنها أخرجت من تحت الكنز، من تحت العرش، أو أنها كنز تحت العرش. ذكر هذه حتى يبين لك أن سورة، أن سورة الفاتحة لها، لها يعني لها تقدير ولها يعني مقام عظيم، بأنها أخرجت من تحت الكنز، من تحت العرش، أو لا، أو في، أو كنز من تحت العرش أو نحو ذلك. كذلك آية الكرسي، كذلك خواتيم سورة البقرة ونحو ذلك. هذا المقصود بهذا بما ذكره. نعم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.